أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا حديث بندار. وقال سلم بن جنادة عن قتادة وقال إن من حسن إن من حسن الصلاة إقامة الصف. تخريج عفى الله عنه قال صحيح أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة به وأخرجه ابن حبان من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة به وأخرجه أحمد ومسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به وأخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري وأبو داود وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زيادته في زياداته وأبو يعلى والبيهقي والبغوي من طرق عن شعبة عن قتادة وأخرجه عبد الرزاق وأحمد من طرق عن قتادة به. لا والله في الأمر كسر الصفوف وأن تسوية من تمام الصلاة ومن حسنها. وجاء في أيضا في البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة فإن تسوية من حسن الصلاة ومن إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة فإن تسوية من إقامة الصلاة هنا قال من حسن الصلاة ومن تمام الصلاة. نعم. وعلى رحمه الله باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم. باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم الأولى كذا أو الأول الأولى. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثني يحيى عن الأعمش وحدثنا الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حا وحدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا عيسى حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا حديث وكيع. يتمون الصفوف الأول الأول عفى الله يتمون الصف الأول أنا. الأول كذا الأول أول الأول يتمون الصفوف ولا الصف الصفوف الصفوف الأول الأول الأول يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. نعم فيه مشروعية تسوية الصفوف وإتمامها وأن الصفوف الأول تتم وتسوى وأن هذا في أمر الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصفون كما تصفون الملائكة عند ربها. قالوا رسول الله كيف تصفون الملائكة وكيف قالوا يا رسول الله وكيف تصفون الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف في مشروعية مراصة في الصفوف وعدم ترك فرج. جاء في الحديث الآخر أن هذه الفرج تدخل منها أولاد الشياطين كأولاد الغنم الصغار فلا ينبغي أن يكون لك فرج ولا ينبغي أن يكون مرصة لكن من غير محاكم من غير إيذاء. ليس المراد المحاكم والإيذاء المراد أن لا يبقى فرج أو الناس يحاك ويؤذي يؤذيك يفحج برجليه ولا يترك فرصة ثم يؤذيك. ليس المراد الإيذاء والمحاكم ويقص رجلك برجلك حتى يتعبك. لا المراد عدم وجود الفرج مقارنة بحالات من دون إيذاء دون احتكاك يؤذي. كما أن بعض الناس يربينك بين مسافة وتجر ولا يتحرك هل يكون لك فرج؟ لا هذا ولا هذا. مهم مراصة ومقاربة الصفوف من دون إيذاء من دون فرج ويتمام الصف الأول فالأول. هذا في شأن الملائكة تصف الملائكة عند ربي هكذا ترصون في الصف ويتمون الصف الأول. نعم عفى الله عنك. اقتداء بفعل الملائكة الملائكة يصفون لإقامة الصلاة؟ لا يصلون. نعم يصلون يصلون لكن ليس مثل صلاتنا الملائكة يصمون يصفون. هذا حديث دل على تصفوا عند ربي وتصلي كما أمرهم الله لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر. نحن الآن مكلفون بشريعة أنزل الله عليه الشريعة على بيان خلص الشريعة